يقولون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أحبابنا الكرام، دعوا الناس يحشروا مع الأراذل، فهذا يحشر مع فلان وعلان من أهل الفن والرقص والطرب، ونسأل الله أن يحشرنا مع أرواح المجاهدين على أرض فلسطين. الطفل الفلسطيني ما كان له أن يصمد هذا الصمود لولا أن وراءه أم صابرة مجاهدة. نحن ندعو في دعائنا النبوي فنقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. أتعرفون ما هي موجبات رحمة الله التي توجب دخال الجنات؟ الصبر على تربية البنات. قال صلى الله عليه وسلم: من رزق من هذه البنيات فصبر على ضرائهن ولأوائهن حتى يزوجهن وجبت له الجنة. موجبات رحمة الله. أنا على يقين أن الطفل الذي تزغرد أمه عندما يزف إليها نبأ استشهاده ما كان لها أن تصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن احتضنت القرآن وسجدت لله رب العالمين. فالإسلام تهذيب وتجريب قبل أن يكون ضرب وتعذيب، والإسلام سلوك وتربية ولطف قبل أن يكون عنف. والذين يربون البنات على الرقص سيولد منهن جيل داعر راقص لا خير فيه. وكل من رقص البنات في يوم الوطني متآمر على الأقصى وعلى فلسطين. موجبات رحمة الله تربية البنات. أنا أسأل كل من ساهم في هذا: أتحب أن ترى أمك ترقص أمام الأجانب؟ سيجيب للجميع: لا وألف لا. أقول: إذن ما الفرق؟ فالبنيات اللواتي رقصن بعد 5 سنوات أو 6 سنوات سيكن أمهات. ومن يرضى أن يرى أمه ترقص؟ والآن الفيديو هذه وثائق. الأم الفلسطينية هي دعامة وركيزة بسبب هذا الثبات عام وربع أمام هذا العدو الظالم. فيا ويل من رقص البنات، أي جيل سيخرج منهن في المستقبل؟ أشرطة الفيديو تباع للحفلات الثالثة واللاحقة لكي تعرض في المزارع وفي الدواوين يتساهى عليها الفسقة. ونحن يسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أحبار سوء أصحاب الفتاوي ذات البلاوي. يجوز، يقول لك يجوز أن يرقص البنات البالغات أمام الأجانب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أحبابنا يذبحون هناك في القدس وفي الأقصى وفلسطين. قسما بالله ما يأتيني خبر أقرأه في جريدة أو أسمعه في إذاعة أو أراه في تلفاز إلا وأجمس، لا أستطيع، ما تحملني قدماي وأبكي كأني فقدت ابنا أو بنتا أو أختا. بأي شعور يستقبل أولئك هذه المجازر وهذه المذابح؟ أي قلوب تبلدت؟ والتاريخ يذكر لهم، أنا لا أذهب بعيدا عنهم بل قريب، لقد كان يحكم منطقة عرب إيران هناك ما يسمى بالخليج الفارسي، عرب الفرس ملايين. يوم أن كانت هذه الدولة ما يصل عددها 50,000 أو 100,000، كان حاكمهم يسمونه الشيخ خزعل، له قصور ويحضر الراقصات والمغنيات والخمور، فأزال الله ملكه ومزقه وجعله في الأرض أحاديث ولم يبق له ذكر، لأن في الزمن الذي كان يرقصون النساء بين يديه ويشرب الخمر، كانت البلشفية تذبح المسلمين في روسيا ولا يعلم بهم أحد. ستالين وغير ستالين ذبحوا 6 ملايين، 6 ملايين موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعلم بهم أحد ولا يهتم لهم أحد. فأزال الله ممالك. إننا في غنى عن هذا. والخطاب الأخير لأمير البلاد يقول إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى المشاركة أكثر من المباركة، ولكن البطانة السيئة تسيء تنفيذ مثل هذه التصريحات وتحولها إلى أقصى. والبطانة السيئة دائما وأبدا تلوث الحكم النظيف. اللهم إنا نبرأ إليك مما صنعوا وما فعلوا. 4 ساعات البنيات يرقص. من سيتزوج هؤلاء البنيات؟ ابني وابنك. أبرز صفة توجد في الأنثى والمرأة المسلمة هو الحياة. يقول الله عنه في القرآن وجاءته إحداهما تمشي على استحياء أنا أقف على المنابر وأواجه الناس لي أكثر من 15 سنة، وكل مرة أصعد فيه إلى المنبر أحس برهبة لأني أواجه ناس ما أدري يهتدون أم يضلون، يفهمون أم لا يفهمون، أنا أنفعهم أم أضرهم، وأحس بالرهبة كل مرة. فكيف بمن أوقفت أمام هؤلاء وأعطوها ما يسمى بالشجاعة الأدبية وكثرت حياءها وظلت تتدرب شهور طويلة تتدرب؟ يا بنت افتري كذا، يا بنت اعتدلي كذا، يا بنت تقدمي كذا، وتمر صلاة الظهر وتمر صلاة العصر وتمر صلاة المغرب وهم في التدريب، وبعدين تتجرأ ذوات الخدور على مجابهة الناس بالسفور، بل لا لقراءة قرآن أو إلقاء كلمة، بل للرقص أكثر مما ترقص في التقرض المصري. لا يمكن أبدا أن تنتصر أمة، لا يمكن أبدا أن يصمد جيل وشعب. القضايا الوطنية تستقبل بقضايا عسكرية، الارتباط الوطنية بالعسكرية والجهاد، تدريب ركوب خيل، إطلاق نار، مغاوير، إعداد الأجيال للجهاد، تحفيظ البنيات، مواقف الصحابيات والبطولات عملية إحصائية لكل البطولات اللي حدثت بالتاريخ الإسلامي إلى أحداث فلسطين، وتدريبهم وتعليمهم وتثقيفهم. الشعب اليهودي مثقف على حقدنا وعلى قتلنا وعلى تدميرنا إلى أبعد. وانظروا يا أحباب أثر التربية الإيمانية الجهادية، قصة بسيطة أنقلها لكم. عائلة فلسطينية في إحدى دول الخليج، ذهبت الأسرة معاهم طفل صغير، الطفل هذا عمره يمكن 3 سنوات. راحوا فلسطين في الزيارة ثم عادوا. الطفل هذا أبو 3 سنوات عاش الأحداث. فلما دخلوا تلك الدولة الخليجية والأب والأم واقفين على الرصيف ويفاجئون، يلتقط ابنهم حصى صلبوه ويضرب سيارة الشرطة ويكسر مزاجها. ايش عملت يا ابني؟ مسكت الام، امسكها الاب، وقفت سيارة الشرطة. نزل الضابط، لماذا فعل ابنكم هكذا؟ قالوا والله ما ندري. تعال يا بابا صغير، لماذا فعلت؟ قال هذا يهودي، ويشير على الشرطة الخليجي. لان انطبع في ذهنه وهو هناك في فلسطين ان اللي يلبس شرطة عسكري على برناطة وله لبس معين هذا يهودي، ما يبين. فالتقط الحجارة وكسر الزجاج. فماذا فعل الضابط؟ والله يا الأخ الذي شاهد هذا يقول، فوقف الضابط يبكي. وقف الضابط يبكي وقال سأصلح الزجاج على حسابي. وهذا درس تعلمناه من هذا الطفل الصغير ما لم نتعلمه من الكبار. قرأتم جريدة القبس يوم أمس وأول أمس عن الأحداث اللي تدور هناك. بكى قلبي دما وأنا أقرأ هذه الكلمات لإخواننا وأحبابنا. مسلم ياخذ أمه زوجته الحامل وهي في المخاض وفي الليل، ومنع التزول وحواجز ومشاريف، ويدور حتى استطاع ان يوصلها الى المستشفى. ومسكين هو مهندس معماري حامل معاه بعض الاموال حتى يخاف يخليها في البيت، لان اليهود يقتحمون الدار في اي لحظه، في اي لحظه يصادرون كل شيء، كل ما يرونه نافعا امامهم اما يصادرونه او يكسرونه. ويوصل زوجته الى المستشفى ويقول له الاطباء ننصحك انك ما تعود، ظلام وليل. فيقول كيف لا اعود؟ اولادي الاطفال في البيت ليس عندهم احد. فيعود هو وامه، ويخرج اليهود من خلف الصخور بدورياتهم في الظلام ويوقفونه ويفتشونه، فيجدون عنده الاف الدنانير قيمة العمارة اللي راح يبنيها للناس، فيقتلونه. فتستغيث أمه وتصيح بأعلى صوتها تستحجج، فقتل الأم. ثم أخذوا المال كله وأشعلوا النار فيهما في السيارة وأثر طلقات الرصاص عليها. وبدأ الناس يهرعون من كل جانب وأطفأوها، ولكن استشهد هذا الشاب المتدين الملتحي النزيه، وأمه استشهدت ونهب المال. ثم ماذا أشاع اليهود في الصباح الباكر؟ قال هؤلاء هم شباب الانتفاضة، ضربوا قنبلة المولوتوف وأحرقوه في الليل. أخبار مثل هذه تأتينا كل يوم، يشتهي الإنسان حتى يشرب أو يشرب أو ينام، فضلا عن أن يرقص. والله لا ضمير لهم ولا إحساس ولا شعور ولا رجولة ولا كرامة. قصة أخرى، انظروا هذه صورة الشاب الملتحي الدين وطفل صغير آخر شهيد. اسم الطفل أنور التيني، طفل عمره 13 سنة. 13 سنة يا أحباب، 13 سنة. لا يفكر إلا في الشهادة، ولا يسأل إلا الشهادة، وأمه تخفف من وطأة تفكيري بهذا وهو يرغب في الشهادة. 13 سنة لم يبلغ الحلم ولم يذق من طعم الحياة شيء، إنه يستاق إلى لقاء الله رب العالمين. في هذه القرية شويكة جعلها الله شوكة في حلق اليهود، كم فيها من أبطال وفيها من شهداء. وهو عائد الصغير هذا، وهو عائد، كان يتحدث ويقول قريتنا هذه من زمان ما صار فيها شهيد. وهو يتكلم وتأتي الطلقة وتستقر فيه ويحملونه، وأمه حس قلبها بأنه هو الذي استشهد الآن. ويأتيها الخبر فتستقبل بالزقاريب فرحة. هذه والله الأمور التي عندما يستمع إليها الإنسان يعلم أنها كرامة وفضل. ويقابلني أخ في المسجد أحضر معه وثيقة أصدق من كل التصريحات، استشهد عندهم شاب وحملوه، واليهود الخبثاء يحرصون على مصادرة الجثث وإتلافها، لأن استشهاد الشهيد هو حياة وانبعاث وجهاد من جديد. ووضعوا رأسه على الوسادة، فلما رفعوا رأسه وجد مكتوبا على الوسادة لا إله إلا الله، شهداء الله، الله أكبر، الله أكبر، شهداء الله. والدم يفوح منه رائحة المسك، وأم تحتفظ ببنطال ابنها الشهيد تشمه لأن رائحة المسك لم تنفد منه حتى الآن. وكيف لا تفوح رائحة المسك وقد فاحت في أرض أفغانستان، وما عندهم أقصى، وما عندهم قدس، وما عندهم مسجد تشد إليه الرحال، فمن باب أولى أن تفوح هناك. نعود أحبابنا الكرام إلى الأبيات التي افتتحنا بها لقاءنا، هذه القصيدة العظيمة. يقول صاحبها: كثير ببابك شتى الصور، وأكثر منها لديك العبر، وذكرك أعيا لسان الزمان لعمق الحكايا وطول السير. أيا قدس يا ملتقى الأنبياء، ومن داق أمر السماء فأتمر، ويا واحة منذ فجر الوجود تجمع فيها الهدى وانتشر، تربى النبيون في حجرها وأرضعت الحق حتى كبر، ولما بمكة حل الضياء فأعشى قريش وزاغ البصر، تدلى على القدس خيط الرجاء، وكان الهدى والمنى المنتظر، وفتح في القدس باب السماء، وجاء لنا المصطفى بالخبر صلى الله عليه وسلم. فيا قدس يا راحة للقلوب. هذا الكلام ما يفهم معناه من يعيش بين الكأس والغانية. يا قدس يا راحة للقلوب،